السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث عن السراج المنير صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. تكلمنا أن حليمة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت من فطامه أقنعت أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقيه عندها، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة من عمره وقع حدث عجيب. في يوم من الأيام النبي عنده 4 سنين وعند حليمة، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو في هذا السن وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، ثم استخرج القلب واستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك. الله أكبر. ودي أول عملية قلب مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي إن في ملاكين دخلوا عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده يحكيه للصحابة لما سألوه عن أول بدء أمره، إيه أول شيء رسول الله فيما يتعلق بالنبوة، وبدأ يحدث يقص عليهم هذا الحدث. وهذا الشق حدث أكثر من مرة، حدث في الإسراء والمعراج أيضا هذا الأمر لما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايات ضعيفة أنه حدث له في صغره أيضا، لكن الذي يثبت وأقره أهل التخصص من أهل الحديث أن هذا الأمر في هذا السن، ولما كان رحلة إليه الإعراج، رحلة المعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد جبريل أن يأخذه ويصعد به، يقول أهل العلم الحافظ ابن حجر أخذه صلى الله عليه وسلم ثم شق عن صدره وغسل قلبه. شوف ابن حجر يقول له إيه؟ ليتأهل لمناجاة ربه، لأن الوضع السماء غير وضع الأرض. المهم يقول النبي، فقال أحدهما، أحد الملكين ده للآخر، هو ده؟ فقال نعم هو. فأخذاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلساني. ثم لما نام النبي صلى الله عليه وسلم على قفاه فتحوا، يقول فأخذه جبريل فصرعه فشق عن قلبه واستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لآمه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه جريوا. طبعا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل به هكذا، قال له ضع فيه الحكمة والرأفة والرحمة. فلما شالوا هذه الحلقة، هذه العلقة حظ الشيطان، وضع مكانها الرأفة والحكمة والسكينة والرحمة. يقول لما حدث هذا جاء الغلمان اللي بيلعبوا معاه يسعون إلى أمه، فيقولوا لها إيه؟ فقالوا إن محمدا قد قتل. الحقيقة محمد قد قتل، لأنهم رأوا الملك جاء إليه وشق صدره وأخرج قلبه. فخرجت حليمة مع زوجها ينظران إلى مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجداه قائما ولكنه منتقع اللون مخطوف، وهو في رواية يقول ففرقت فرقا شديدا، يعني اترعبت، لأن هذا أمر غريب بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه آية من آيات الله للنبي صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. وقاعدة يا أولي الألباب، يا أهل الإيمان، يا أهل التقوى الذين ينتفعون بالقرآن، لأن الله قال هدى للمتقين. أول وصف فيه الذين يؤمنون بالغيب. أول قاعدة تريح قلبك مع الأدلة الشرعية ألا تقيس أمور الغيب على أمور الشهادة. يعني أنت إدراكك بالمحسوسات، إن مفيش حد يقطع المسافة في آنذاك من مكة إلى القدس في هذا الوقت القليل، ده كشيء علمك بالمحسوس، صح؟ ولكن علم الغيب لا تقيس قدرة الله على المحسوسات. ما تجيبش المحسوسات كده وتقيس قدرة الله عليها، تقول تعالى نشوف كده قدرة ربنا يقدر ولا ما يقدرش، بالنسبة لإيه؟ بالنسبة له ولا بالنسبة للمحسوسات التي تراها أنت بعينك؟ فلا نقيس المحسوسات، هيقيس الغيب بعلم الايه؟ الشهادة. فدي كانت آية من آيات الأول، ما شافت حليمة كده خافت على النبي فردته لمين؟ إلى أمه. فلما راحت فهي أم النبي استغربت، أنتوا من شوية لا سيبيه عندنا سيبيه عندنا، دلوقتي خدوه، ما بكي؟ فلما ضغطت عليها حكت لها، قالت تخافين عليه الشيطان؟ دي أم مين؟ أم النبي بتقول لمين؟ لحليمة. هو أنت خايف عليه الشيطان؟ قالت نعم. قالت ليس لعليه سلطان، فإني رأيت له نورا وإن له لشأن. تقول لا، أنا حامل فيه، ولما خلاص جينا نولد إبراهيم ونولد النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، فإن لهذا شأن. لما بلغ السادسة من عمره خرجت أمه صلى الله عليه وسلم لتزور قبر والده وتزور أخوال جده عبد المطلب، وهم في الطريق للمدينة وزارت قبر أبيه، وكان معهما في هذا السفر جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وخادمة جده أم أيمن. فبعد أن زارت القبر وهم في الطريق إلى مكة ماتت أمه صلى الله عليه وسلم، فصار يتيم الأب ويتيم الأم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقولون أن الله لما اصطنع وألقى محبته على موسى أبقى له أمة، صح؟ كانت أم سيدنا موسى معاه، ولكن النبي فقد الأب وفقد الأم حتى لا يكون له من يحنو عليه ويأوي النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى امتن عليه، ألم يجدك يتيما فآوى، هو الذي آواك، لا أب ولا أم صلى الله عليه وسلم. ولي الله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا اليتم، إن شاء الله أقوله في اللقاء القادم. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمه، فبعد أن كان النبي يتيم الأب صار في السادسة من عمره يتيم الأب والأم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا المشهد ظل في صدره يفعل الأفاعيل. لما كان صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى مكة وفي رحلة الذهاب للعمرة وراجع، يقول أبو هريرة وكان معه 1000 راكب، فذهب إلى أبواء المكان اللي ماتت فيه أمه، يقول أبو هريرة فبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية يقول جلس يبكي كأنه يتكلم مع إنسان صلى الله عليه وسلم، بكى تنفيسا كأنه ذهب يحكي ما اعتلج في صدره أكثر من 50 عاما، جاي يحكي لها 50 سنة دول أنا خلاص ما تعرفيش ايه اللي حصل لي من الضغط والشدة، وجدت كل الآلام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمارس طفولته من جديد لما حن إليها. ويقول صلى الله عليه وسلم لما يسأله أبو بكر عمر، يقول له: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ قال: أدركتني رقتها فبكيت. يعني يقول: افتكرت رقة هذه الأم وحنان هذه الأم. سبحان الله، فيبكي لأنه طلب أن من الله أن يغفر لها فأبى، فطلب أن يزورها فأذن له. لماذا؟ لأن الأصل أن الاستغفار لا يكون إلا لمن مات على التوحيد صلى الله عليه وسلم. بعد كده مين اللي هيتولاه؟ جده صلى الله عليه وسلم. كفله جده ورباه. ولما بلغ الثامنة من عمره، إذا هو في مع موعد جديد، مع ألم جديد، ويفارق جده صلى الله عليه وسلم، يموت جد النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتضن من عمه، وده كان وصية عبد المطلب لأبي طالب. فرباه حتى بلغ سن الرجال. لما بلغ وهو كان مع عم النبي، كان عنده في يوم من الأيام 12 سنة. 12 سنة يعني السن كام؟ نتكلم في ستة ابتدائي أولى إعدادي. خرج مع عمي أبي طالب إلى الشام في تجارة له. شوفوا التربية في الصغر على المسؤولية، وإن يكون يعرف من أين يأتي المال، لأن هذا الجيل إن لم يعرف قيمة المال ومن أين يأتي المال وكيف يصرف المال، تعامل معه بتعامل رخيص. فمر الركب التجارة دول والمجموعة دي مرت على راهب يقال له بحيرة. في بحيرة الراهب ده كان رجل نصراني، وكان هو جالس في مكان كلما كانوا يمرون عليه ما ينشغلش بيهم، يعني عادي رايحين جايين ولا كان يهتم بيهم. عارفين كده المحطات اللي بتكون في الطريق والناس تريح كده في الطريق، او هو كانوا برضو مكان كان الناس ممكن تقف عنده يعني. لكن في حاجة عجيبة، لما نزل به ابو طالب في هذه الرحلة ومن معه، اكرم ضيافتهم كرما غريبا مش من عادته يعني. ثم قال لهم: من معكم؟ قالوا: نحن اللي انت شايفنا دول. قال: ما معكم أحد آخر؟ قالوا: معنا صبي عند متاعنا، معنا شاب صغير كده، مفيش بس عيل صغير كده بيظبط الإبل ويسقيها ويشربها والكلام ده، وبرضه شوفوا المسؤولية ان يربوا الأولاد عليه. قال: ائتوني به، طبعا عاوز اشوفه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نظر هذا الراهب في وجهه، وكان يعرف ان هذا الوقت وقت خروج نبي، ثم بحث فوجد خاتم النبوة، لان في حال شق الصدر وضع جبريل خاتم النبوة، علامة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن زي قطعة لحم كده بارزة صغيرة قد يعني بيضة الحمام خلف الكتف الأيسر، لأن قالوا لأن القلب في جهة اليسار والشيطان يوسوس من الخلف، فختم على هذا الأمر فلا يوسوس إليه الشيطان صلى الله عليه وسلم. فيقول بحيرة الراهب ده شاف، أول ما شاف خاتم النبوة عرف، فقال لأبي طالب: إنكم حينما أشرفتم وأنتم جايين كده من العقبة من الطريق اللي أنتم جايين فيه ده، لم يبقى حجر ولا شجر إلا وخر ساجدا. ليه أنا بسألكم؟ أنا عارف إن في، لأن موجود في التوراة والإنجيل بشاير زي ما سمعتم النهاردة: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فهو عارف وعارف البشريات والحاجات دي هتيجي امتى وايه العلامات بتاعته. فبيقول لهم لا، اصل النهارده حدث عجيب، لم يبقى حجر ولا شجر الا وخر ساجدا، ولا تسجد هذه الا لنبي، واني اعرفه بخاتم النبوه في اسفل غضروف كتفه مثل التفاحه. ثم قال لهم: وقد وجدناه في كتابنا فارجع به فاني اخاف عليه اليهود. ارجع، انا خاف عليه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. اخر شيء في مجلس اليوم، لما بلغ 15 سنة صلى الله عليه وسلم، حضر صلى الله عليه وسلم مجلس لنصرة المظلوم. ايه المجلس ده؟ كان فيه واحد في يوم من الايام اتى من خارج مكة بيبيع البضاعة بتاعته. فمين اللي اشترى؟ اشترى واحد اسمه العاص بن وائل. فالعاص بن وائل ده لما اشترى خد البضاعة، مش عاوز يدي الراجل فلوس. يا حاج الله يهديك، فلوس؟ لا ما فيش. الراجل يعمل ايه؟ الزبيد ده، الراجل ده ذهب الى قريش لعلية القوم: يا قوم، ان العاص بن وائل اخذ مني كذا ولا يعطيني مالا. فلم يجد عندهم جوابا لمكانة العاص بن وائل. العاص بن وائل ده حاجة كبيرة يعني. طيب مش عارف ايه والكلام اللي انتوا عارفينه. فصعد جبل ابي قبيس، قبيل الصفا، عند الصفا كده. ثم قال: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر. يعني يا جماعة، أنا راجل بعيد عن المكان ده ومظلوم بضاعته. إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. قول لهم يا جماعة، بيت حرام إيه ومش حرام إيه اللي انتوا فيه ده؟ فلما وجدوا الأمر كده، اجتمع بنو هاشم وبني عبد المطلب وبني أسد وبني زهرة وبني تيم، اجتمعوا في دار عبد الله بن مين؟ ابن جدعان. كان زي ايه؟ من دار المجالس اللي هو مثلا بياخدوا فيها القرارات والكلام ده. وغمسوا أيديهم في ماء زمزم، وتعاهدوا أن ينصروا كل مظلوم في هذه الأرض. فصار في الناس كلاما أنهم دخلوا في أمر فاضل وأمر جيد من أمورهم. فسمي حلف الفضول، لأن دول دخلوا فيه في أمر فيه فضل. وقيل إن اللي شارك فيه كانوا رأسهم ثلاثة قدرا، اسمهم الفضل بن كذا، الفضل بن كذا، الفضل بن كذا، فسموه حلف الفضول. فمن يومه وهو ضد الظلم صلى الله عليه وسلم، قاهر الظلم صلى الله عليه وسلم. فلما اتفقوا على ذلك حضر النبي. ولذلك في الإسلام بقى لما أرسل بيقول لهم إيه، وقعد مع الصحابة كده في يوم من الأيام، بيقول: لقد حضرت حلف الفضول ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لا أجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم. يعني أغلى ما عند العرب كانت الإبل اللي فيها إيه، حمار كده وبتاع، تشتاق إليها النفوس. كلهم مهما يدوني، بس الأمر ده لو موجود كنت أنا جيت فيه وسندت فيه. ليه؟ لأنه إيه، ضد الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالعدل، وما أرسله الله سبحانه وتعالى إلا رحمة، ومن تمام الرحمة العدل صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي به في أقواله وأفعاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته ويكون أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأهلنا وأموالنا. وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.